بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا وسهلا بكم هنا في الأكاديمية العلمية، أكاديمية العلم والنور والعطاء. الأكاديمية العلمية تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المجد العلمية. مشاهدين الكرام، باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الفاضل، فأهلا وسهلا، مرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا بالجميع، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك أيها الأحبة، نرحب بالإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وبالإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم. مشاهدينا الكرام، هذا الدرس هو الدرس الثالث من دروس شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نترك المجال لشيخنا الفاضل ليستفتح الدرس الجديد مع مراجعة أسئلة الدرس الماضي، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا أسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا في هذا اللقاء وفي كل لقاء النفع والخير والفائدة، وأن يمنحنا العلم النافع، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وكنا في الدرس الماضي والذي قبله بدأنا ببداية ذكرت فيها مقدمات مهمة عن دراسة التوحيد عموما، ودراسة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على وجه الخصوص. ومضت تلك المقدمات، وطرحت من خلالها على الإخوة سؤالا يتعلق بأحد شروحات هذا الكتاب، وهو كتاب القول السديد في بيان مقاصد كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. ولعله وصل إلى الإخوان هنا شيئا من الإجابة على هذا السؤال. فضيلة الشيخ، لعلنا نبدأ إن شاء الله تعالى بالدرس، يبدو أن هناك تأخير قليلا من ناحية تقنية، إذا تريد أن تعطي إجابة موجزة فقط الشيخ على السؤالين. إذا نؤجل موضوع السؤالين إلى منتهى الحلقة، وندخل الآن في درسنا الجديد مستهلين مبتدئين بقراءة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد مر معنا مقدمات بين يدي دراسة هذا الكتاب، ونشرع الآن مستعينين بالله تبارك وتعالى، مستمدين منه العون والتوفيق، طالبين منه التسديد والتوفيق للصواب. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل بقراءة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كتاب التوحيد. قال الله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أولا، عنوان الكتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهذا العنوان دال على مضمون هذا الكتاب ومقصوده وما جمع له. فعنوان الكتاب كتاب التوحيد، وكتاب هذه الكلمة هي مصدر للفعل كتب يكتب، ومدار هذه الكلمة على الجمع، ولهذا يقال للكتيبة الجماعة أو مجموعة من الخيل يقال لها كتيبة. والكتابة سميت كتابة لأن ما كتب جمع فيه كلمات وأحرف في عنوان واحد أو في موضوع واحد. فإذا قال الشيخ كتاب التوحيد أي المكتوب المجموع المؤلف في موضوع التوحيد. والتوحيد هو موضوع هذا الكتاب ومجموع ما جمع في هذا الكتاب من معلومات وتقريرات واستدلالات كلها في التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. إذن هذا مؤلف كتبه مؤلفه رحمه الله لبيان التوحيد فضله وحقيقته وأنواعه، وأيضا التحذير مما يضاده ويناقضه أو ينقص كماله الواجب. وبدأ الشيخ رحمه الله كتابه التوحيد بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم قال كتاب التوحيد وشرع في موضوع الكتاب. وكنت أشرت في درسنا السابق أن الشيخ رحمه الله لما يورد كما هي العادة في كثير من المؤلفين مقدمة يبين فيها محتوى الكتاب ومضمونه، وإنما شرع في الكتاب مباشرة. وهذه الطريقة التي انتهجها هي طريقة مسلوكة ومعروفة عند أهل العلم قديما. قد أشرت إلى أن كثير من مصنفات السلف كصحيح البخاري والسنن والمعاجم والمسانيد والأجزاء الحديثية وكثير من مؤلفات المتقدمين يشرع فيها مؤلفوها بالكتاب مباشرة، ويعرف الكتاب من عنوانه وبالدخول فيه يتبين فيما ألف الكتاب ولأي موضوع جمع. والشيخ رحمه الله قال كتاب التوحيد ودخل مباشرة، وهذا أيضا فيه حكمة وفيه منفعة عظيمة أن يدخل الإنسان مباشرة مع الآيات والأحاديث والأدلة المبينة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم والمقصد الجليل توحيد الله سبحانه وتعالى. وبدأ المصنف رحمه الله بالبسملة في أول كتابه، هذا تأسم منه رحمه الله بكتاب الله العزيز وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تأسم منه بما كان عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وبما كان عليه خاتمهم صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله عز وجل عن كتاب سليمان وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه سنة ماضية أن يبدأ الكتاب بالبسملة، وليس فقط الكتاب الذي يبدأ بالبسملة، وإنما كل الأمور التي ذات بال يبدأ فيها الإنسان بالبسملة في دخوله لبيته وخروجه من بيته وتناوله لطعامه وفي مكاتباته وعند نومه إلى غير ذلك، فإن البسملة مشروعة. والبسملة هي استعانة بالله سبحانه وتعالى، لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة، ومعنى قولك بسم الله أي بسم الله أبدأ أو أكتب أو أقرأ أو أؤلف أو حسب الأمر الذي شرعت فيه فتبدأه ببسم الله، أي طالبا عون الله سبحانه وتعالى متبركا بذكر اسمه جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذه البسملة ثلاثة أسماء حسنى لله تبارك وتعالى دالة على كماله وجلاله وعظمته سبحانه، وهي الله الدال على الألوهية والعبودية على ما سيأتي بيانه، والرحمن الرحيم، وهما اسمان دالان على ثبوت الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى، والرحمن دال على قيامها به، والرحيم دال على تعلقها بالمرحومين. وتأمل هذا في قوله وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يأتي رحمانا، وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا اسم الرحمن دال على صفته الرحمة القائمة به، واسم الرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم حمد الله، وحمد الله هو ثناء عليه مع حبه سبحانه، وصلى وسلم على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال رحمه الله كتاب التوحيد، وجعل عنوان الترجمة الأولى، جعل هذا عنوان الترجمة الأولى لكتابه، فقال كتاب التوحيد، ثم رأسا شرع في ذكر الأدلة على التوحيد. وسيأتي معنا في هذه الترجمة 5 آيات وحديث وأثر عن أحد الصحابة، ولنلاحظ هذا في هذا الباب وفي كل باب عند الشيخ رحمه الله. أبواب الشيخ هي تراجم محققة وتقريرات دقيقة يجمع تحتها الآيات والأدلة، الآيات والأحاديث الدالة على عنوان الترجمة. ولعلنا جميعا نعرف أن كلمة باب المدخل، الباب هو المدخل إلى الشيء، فالشيخ يعقد بابا في كتابه، ويليه باب إلى آخر أبواب الكتاب، ثم يذكر الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه على هذا الذي عنون له أو ترجم له. قال كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كتاب التوحيد وقول الله، برفع قول على أنه مبتدأ، أو بخفضه وقول الله على أنه معطوف على كلمة التوحيد، كتاب التوحيد وقول الله. وهذا في كل الكتاب وفي جميع الأبواب القادمة، لك أن تقرأ بالرفع على أنه ابتداء أو بالخفض على أنه عطف. كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. استهل الشيخ رحمه الله دلائل التوحيد بهذه الآية العظيمة من سورة الذاريات، وهذه الآية تدل دلالة واضحة على أن التوحيد هو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. لماذا خلق الله؟ ما الغاية؟ لماذا خلق الله الثقلين؟ لماذا أوجدهم؟ ما الغاية من ذلك؟ ما الحكمة؟ الجواب في هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله جل وعلا خلق الناس وأوجدهم من العدم بعد أن لم يكونوا شيئا ليقوموا بعبادته، فعل الأول ليفعلهم الثاني. فعل الأول ما هو؟ الخلق. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليفعلهم الثاني وهو العبادة، لا ليفعل بهم الثاني، وإنما ليفعلهم، لأنهم خلقوا ليكلفوا بالعبادة، ولهذا منهم من يقوم بها ومنهم من لا يقوم بها. هم خلقوا للعبادة وأوجدوا لها، لكن منهم من يقوم بهذه العبادة التي خلق لأجلها، ومنهم من يضل عن سواء السبيل ويتنكب صراط الله المستقيم. وما خلقت الجن والإنس أي الثقلين، ما لم أوجدهم من العدم، لم أخلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا إلا لغاية عظيمة وحكمة جليلة، ما هي؟ قال إلا ليعبدون، أي إلا ليقوموا بعبادتي. وكنت أشرت في لقائنا السابق أن إلى قاعدة مهمة في الباب تؤثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد. فمعنى قوله تعالى إلا ليعبدون إلا ليوحدون، أي إلا ليقوموا بتوحيدي، إلا ليقوموا بتوحيدي. والعبادة لا تكون عبادة صحيحة مقبولة إلا إذا قامت على التوحيد. ولعلكم تذكرون مثلت لهذا بمثال وهو الصلاة، قلنا الصلاة لا تكون صلاة صحيحة مقبولة إلا بالطهارة، فإذا وجدت الصلاة بدون طهارة فهي وعدمها سواء. والعبادة لا تكون عبادة صحيحة مقبولة إلا إذا كانت قائمة على التوحيد لله سبحانه وتعالى. إذن الغاية من خلق الناس وإيجاد الثقلين توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وبهذا يظهر دلالة الآية للترجمة من حيث أن الآية دالة على أن التوحيد الذي هو موضوع هذا الكتاب هو الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله جل وعلا لم يخلق الناس لحاجة منه أو به إليهم، لم يخلقهم ليتكثر بهم من قلة، ولا ليتعزز بهم من ذلة، ولا ليتقوى بهم من ضعف، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ولهذا تلاحظ في الآية التي تلي هذه الآية قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل غني عن العباد، غني عن توحيدهم وعن عبادتهم وعن دعائهم وعن صلاتهم وعن كل طاعة، غني عنهم جل وعلا. وطاعتهم وعبادتهم وتوحيدهم لا ينفع الله، الله أكبر، لا ينفع الله. وكذلك شرك من أشرك وكفر من كفر وضلال من ضل لا يضر الله. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. إذن طاعة من أطاع وتوحيد من وحد وإيمان من آمن لا ينفع الله، وشرك من أشرك وكفر من كفر وضلال من ضل لا يضر الله، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. وحقيقة الأمر كما قال ربنا سبحانه وتعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولهذا كان واجبا على كل إنسان يريد السعادة لنفسه ويريد الخير أن يعرف هذا التوحيد الذي هو الغاية من خلقه وإيجاده، فيعرفه ويتعلمه ويسعى في تحقيقه وتكميله. إذن هذه الآية الأولى تدل على أن الغاية من خلق الناس وإيجاد الثقلين توحيد الله جل وعلا. الآية الثانية قال المصنف رحمه الله وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هنا ترتيب المصنف للأدلة سنلاحظ فيه متانة ودقة وحسن تحرير. فبدأ أول ما بدأ بذكر الآية الدالة على أن الغاية من خلق الناس توحيد الله، خلقوا لتوحيده. ثم الغاية من بعثة الرسل للناس هي الدعوة إلى هذا التوحيد. فالغاية من بعثة الرسل والحكمة من إرسالهم الدعوة إلى توحيد الله. قال تعالى ولقد بعثنا أي أرسلنا، البعث هو الإرسال، ولقد بعثنا في كل أمة، في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه مهمة الرسل. الرسل من أولهم إلى آخرهم مضوا في الدعوة إلى هذه الغاية وإرشاد الناس إلى هذا المطلب العظيم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قلنا في الآية السابقة لماذا خلق الله الخلق، وجاءنا الجواب في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا لماذا أرسل الله الرسل وبعثهم، ويأتي الجواب في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مثلها قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهنا ينبغي أن نعلم أن دين الأنبياء واحد، كلهم من أولهم إلى آخرهم عليهم صلوات الله وسلامه دينهم واحد، عقيدتهم واحدة، كلهم دعاة إلى التوحيد، بل إن التوحيد هو زبدة دعوة الأنبياء والمرسلين. وأول كلمة يسمعها الأقوام من أنبيائهم ورسلهم دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وعندما تقرأ القرآن ودعوات الأنبياء تجد اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا أول ما يقرع سمع الأقوام من أنبيائهم التوحيد. وهذا يدلنا على أن التوحيد هو زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم والغاية من بعثهم. ولقد بعثنا في كل أمة، وهذا يدل أيضا على أن حجة الله قائمة ببعثة الرسل، فمن بلغته دعوة المرسلين لا عذر له والحجة عليه قائمة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولاحظ هنا فائدة عظيمة جليلة القدر في هذه الآية وفي نظائرها من الآيات الآتية معنا، أن التوحيد لا بد فيه من أمرين، إثبات ونفي، لا بد منهما، لا توحيد إلا بهما، إثبات ونفي، كما هو أيضا في كلمة التوحيد العظيمة لا إله إلا الله. ويجب علينا أن نعلم أنه لا توحيد إلا بالأمرين، فهما أصلان أو ركنان يقوم عليهما التوحيد، الإثبات والنفي. الإثبات في قوله لا إله، الإثبات في الآية في قوله اعبدوا الله، اعبدوا الله، والنفي في قوله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله هذا إثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا نفي. إذن لا توحيد إلا بنفي وإثبات. ولاحظوا معي أيها الإخوة ملاحظة مهمة بل فائدة عظيمة، لو وجد من شخص إثبات بلا نفي، يقول أنا أثبت لله الربوبية وأثبت لله الأسماء والصفات وأعبد الله ولكن لا أنفي هذا عن غيره، هذا ما اسمه إثبات، ما اسم من يقول أن طريقة هذه هي، يقول أنا أثبت ولكنني لا أنفي، النفي لا ألتزمه ولا أقوم به، هذا مشرك. المشرك يعبد الله، يقوم بعبادات يتقرب بها إلى الله، يأتي منه أذكار، يأتي منه حج، يأتي منه دعاء، يأتي منهم عبادات، لكنهم لا ينفون العبادة عن غير الله. فإذا من أثبت ولم ينفي مشرك، ومن نفى ولم يثبت ملحد. الذي ينفي عن الله سبحانه وتعالى خصائصه وكمالاته وأسماءه هذا إلحاد. فإذا الإثبات بدون نفي شرك، والنفي بدون إثبات إلحاد. ولا يكون التوحيد إلا بالإثبات والنفي، نثبت لله سبحانه وتعالى خصائصه وننفيها عمن سواه، نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى وننفيها عمن سواه. لا يكون التوحيد إلا بمجموع هذين الأمرين. ولا يكون الإنسان عبدا لله موحدا لله قائما بالدين الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله إلا بالأمرين معا، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الذي يعبد الله ولا يجتنب الطاغوت لا يبرأ من عبادة غير الله، قلنا فيما سبق ما عبد الله حقيقة، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، والعمل لا يكون صالحا متقبلا إلا بالتوحيد. فإذا كان الإنسان موحدا عابدا مطيعا ممتثلا أمر الله ومتبرئا من عبادة ما سواه متخلصا من الشرك، فهذا هو حقيقة العبادة. إذن لابد من الأمرين، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كلها تدل على معنى واحد وما دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لا إله نفي وإلا الله إثبات، وهذا هو التوحيد. ولا يكون التوحيد إلا بهذين الأمرين معا. إذن الأنبياء بعثوا بهذا التوحيد الخالص وبالدين النقي وبالعمل الصافي الذي لم يرد به إلا الله جل وعلا، وهو الحكمة من بعثهم والدليل كما ذكر المصنف رحمه الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هل كل الناس امتثلوا واستجابوا؟ قال تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. بل قال سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر الناس والعياذ بالله ضل عن هذا الصراط السوي وعن هذه الجادة المستقيمة التي دعا إليها أنبياء الله ورسله. إذن الآية الأولى في بيان أن الغاية من خلق الثقلين العبادة، والآية الثانية في بيان أن الغاية أو الحكمة من بعثة الرسل العبادة والتوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم ننتقل الآن للدليل الثالث عند الشيخ رحمه الله. إذن الشيخ ترتيب الآيات مقصود عند الشيخ محمد الوهاب. الشيخ رحمه الله كما قدمت رتب الأدلة ترتيبا متينا لهدف يعني معين، ويتدرج بالقارئ في هذه الدلائل مبينا الحكم والغايات، مرتبا هذه الأمور ترتيبا دقيقا. خلق الخلق لماذا؟ للتوحيد. ثم بعث لهم الرسل لماذا؟ للتوحيد. ثم سيأتي أيضا وأن وصية الله وأنه حق الله على ما سيأتي من خلال الآيات التي نقرأها. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية من سورة الإسراء فيها بيان أن التوحيد هو وصية الله لعبادة، بل بيان أن التوحيد هو أعظم وصايا الله جل وعلا لعبادة. وقضى قدر، أي وصى وأمر، لأن قضى تأتي على معنى التقدير وتأتي على معنى الأمر والوصية. قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، هذا تقدير وخلق. أما هنا قضى أي أمر ووصى. قضى ربك ألا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي وصى وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن هذه الآية تدل على أن التوحيد في قوله ألا تعبدوا إلا إياه هو ماذا؟ وصية الله، لأن القضاء هنا المراد به الوصية والأمر، فالتوحيد هو وصية الله. وليست الآية تدل على هذا المعنى فقط، بل تدل على أن التوحيد أعظم وصايا الله جل وعلا لعباده. من أين نأخذ هذا؟ من أين نأخذه؟ قرناه بالعبادة. إذا قرأنا مجموع السياق كاملا وهنا أريد الجميع أن يتأمل إما الآن أو فيما بعد، نقرأ السياق كاملا في سورة الإسراء بدءا من هذه الآية، بل من الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال بعد آيات: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذا السياق أتمنى من الجميع، بل أرغب من الجميع أن يراجع الآيات ولو فيما بعد. وهذه الآيات كما قال الشيخ في المسائل تضمنت 18 مسألة. سبحان الله، 18 مسألة، أي أمر ونهي، أوامر عديدة ستراها. ترى الأمر بالتوحيد، النهي عن الشرك، الأمر ببر الوالدين، النهي عن التبذير، النهي عن الزنا، النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، النهي عن أكل مال اليتيم. أوامر ونواهي ستمر عليك، عددها 18. عندما تقرأ هذه الأوامر والنواهي التي جاءت في هذا السياق وعددها 18، صدرت بماذا؟ ما هو أول نهي فيها وما هو أول أمر؟ أول نهي هو قوله: لا تجعل مع الله إلها آخر. وأول أمر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم جاءت بعد ذلك النواهي إلى أن ختمت بالنهي عن الشرك. فبدأت هذه الأوامر والنواهي بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، وختمت بالنهي عن الشرك. ماذا تستفيد أنت من هذا؟ ماذا تستفيد من هذا إذا تأملت في بيان قدر التوحيد ومكانته؟ أليس هذا يدل دلالة بينة واضحة أن التوحيد أعظم الأوامر؟ أليس بدء الله بالأمر دال على أهميته؟ نعم صحيح. البدء يدل على الاهتمام، وإذا أردت أن تعرف قيمة البدء وأنه يدل على الاهتمام، تذكر نبينا عليه الصلاة والسلام عندما صعد الصفا ماذا قال؟ قال: نبدأ بما بدأ الله به. إن الصفا، بدأ بالصفا، قال: نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. البدء يدل، البدء بالشيء يدل على الاهتمام به. ما يبدأ بالأدنى ويقدم على الأعلى، ولا يبدأ بالمهم ويقدم على الأهم، وإنما يبدأ دائما بالإيش؟ بالأهم. وهذا مضطرد، تجد الأوامر التي في القرآن مبدوءة بالأمر بالعبادة، النواهي التي في القرآن مبدوءة بالنهي عن الشرك، وسيأتي معنا نظائر كثيرة لهذا. إذن إذا قلنا دلت هذه الآية على أن التوحيد أعظم الوصايا، أعظم وصايا الله للعبادة، من أين نكون أخذنا هذا؟ لأنه صدر بالأمر بالتوحيد، صدر بالوصية بالتوحيد بقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذه جملة من الوصايا عدتها 18، صدرت بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. إذن استفدنا من هذا السياق المبارك أن أعظم الوصايا وأجل الأوامر وأخطر ما نهى الله عنه، أجل الوصايا وأعظم الأوامر التوحيد، وأخطر ما نهى الله عنه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. لو قيل لك أيها الأخ الموفق، ما الدليل على أن أعظم شيء وصى الله به وأمر عباده به هو التوحيد؟ ولو قيل لك أيضا، ما الدليل على أن أعظم شيء نهى الله عنه وحرمه على عباده هو الشرك؟ الجواب واضح أمامك في هذه الآية، وسيأتي معنا آيات أيضا مماثلة لها. تقول في جوابك على هذا السؤال أن القرآن مشتمل في مواضع كثيرة منه على أوامر ونواهي، ونجد أن الأوامر تصدر بالأمر بالتوحيد، والنواهي تصدر بالنهي عن الشرك، فدلنا ذلك على ماذا؟ على أن أعظم الأوامر وأعظم الوصايا هو توحيد الله، وأخطر النواهي وأخطر ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك بالله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قلنا لا توحيد إلا بماذا؟ نفي وإثبات. ألا تعبدوا نفي، إلا إياه إثبات. فلا بد في التوحيد من نفي العبادة عن كل من سوى الله وإثبات العبادة بكل معانيها ودلالاتها لله وحده، ولا يكون التوحيد إلا بها توحيدا إلا بهذا. ننتقل إلى الدليل الرابع. قال المصنف رحمه الله: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال المصنف رحمه الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. هذه الآية تسمى عند أهل العلم بآية الحقوق، تسمى بآية الحقوق أو الحقوق العشرة. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنها اشتملت على ذكر عشرة حقوق، على ذكر عشرة حقوق. الحق الأول حق الله، ثم بقية العشرة حقوق العباد: حق الوالدين، حق القربة، حق الجار، حق المسكين، إلى آخر الحقوق التي ذكرت في هذه الآية. موضوعنا الدلالة على مكانة التوحيد وأهميته وعظم شأنه. ماذا نستفيد أيها الإخوة من هذا السياق المبارك في الآية المعروفة عند أهل العلم بآية الحقوق في مكانة التوحيد وفضله؟ أن أعظم حق على الإطلاق وأجله وأهمه وأكبره التوحيد، الله الذي هو حق الله على العبيد. فليس في الحقوق حق أعظم منه، فهو أعظم الحقوق وأجلها وأكبرها على الإطلاق. من أين أخذنا أن هذا الحق هو أعظم الحقوق؟ من تقديمه والبدء به. في آية الحقوق العشرة ذكر الله عز وجل حقوقا كثيرة، وذكر في مقدمتها وفي صدرها وفي أولها حقه سبحانه وتعالى. ما هو حقه؟ قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا أعظم الحقوق على الإطلاق، أعظم من حق الأبوين، وأعظم من حق الجيران، وأعظم من حق اليتيم، وأعظم من حق المسكين، وأعظم من حق الصاحب، إلى غيرها من الحقوق التي ينبغي على العبد أن يحافظ عليها وأن يقوم بها. فأعظم الحقوق حق الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية الرابعة دلت على أن التوحيد والبعد عن الشرك هو أعظم الحقوق، أن التوحيد والبعد عن الشرك هو أعظم الحقوق. أذكر بالآيات مرتبة. الآية الأولى دلت على أن التوحيد هو الحكمة من خلق الثقلين، والآية الثانية دلت على أن التوحيد والبعد عن الشرك هو الغاية من بعثة الرسل، والآية الثالثة دلت على أن التوحيد هو أعظم الوصايا وأجلها على الإطلاق، والآية الرابعة دلت على أن التوحيد هو أعظم الحقوق، وهو حق الله على عباده الذي أوجدهم سبحانه وتعالى لأجله وخلقهم لتحقيقه. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أيضا تدل الآية على أن التوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات. الإثبات في قوله اعبدوا الله، والنفي في قوله ولا تشركوا به شيئا، ولا توحيد إلا بهذا. ما وحد الله من عبده بدون نفي الشرك، لا يكون توحيد الله عز وجل إلا بعبادته مع نفي الشرك والبعد عنه. ثم الآية الخامسة، تفضل. قال المصنف رحمه الله: وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات الثلاث الكريمات من سورة الأنعام يسميها العلماء آيات الوصايا العشر، آيات الوصايا العشر. لماذا؟ لأنها مشتملة على عشر وصايا. السابقة آيات الحقوق العشر، الآية الأولى من سورة النساء الحقوق، وهي آية واحدة يسميها للعلم آية الحقوق العشر، فيها عشرة حقوق. وهذه الآية من سورة الأنعام، الآيات من سورة الأنعام الثلاث يسميها العلماء آيات الوصايا العشر، لأنها اشتملت على عشر وصايا. ولعلكم لاحظتم أن كل آية من الآيات الثلاث مختومة بقوله ذلكم وصاكم به، إذن هذه وصايا. وكل آية من هذه الآيات الثلاث ختمت بقوله ذلكم وصاكم به. الآية الأولى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، والآية الثانية ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، والآية الثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا أيضا فيه حكمة. لماذا؟ لأن أول ما يكون من الإنسان أن يعقل الأمر، يعقله، يفهمه على وجهه، ثم إذا عقله انتقل من العقل إلى زوال الغفلة بالتذكر، فيعقل أولا ثم يحصل له التذكر وهو زوال الغفلة، فإذا عقل وتذكر وزالت عنه الغفلة خاف الله واتقاه. فهذا في حكمة ترتيب هذه الوصايا. إذن يحتاج العبد أن يعقل وصايا الله، وبعقله لها يكون متذكرا هذا الأمر العظيم محققا له مبتعدا عن سبيل الغافلين، ثم يحقق تقوى الله عز وجل بالتزام أوامره والبعد عن نواهيه. وهذا أيضا يفسر لنا أن الفساد والخلل الذي ينشأ عند الكثير في, في, في, في جانب الأوامر أو جانب النواهي سببه إما الغفلة، عدم العلم، عدم العقل، أو عدم التذكر بالغفلة، أو عدم خوف الله جل وعلا. ولوجود هذه الأمور فيه تأتي تدريجيا بالعقل أولا وبزوال الغفلة ثانيا، ثم بتحقيق خوف الله جل وعلا ومراقبته ثالثا. هذه الآية تسمى آية الوصايا العشر. أنا عندي أيضا قبل أن أسترسل وقبل أن أنسى، أتمنى من الجميع في آياتنا الثلاث، آية الإسراء، آيات الإسراء التي تتضمن 18 مسألة، وآية النساء التي تتضمن الحقوق العشر، وآيات الأنعام الثلاث التي تتضمن الوصايا العشر، أن يعيش المسلم بعد الحلقة أو في وقت آخر مع كتاب الله، يفتح القرآن ويعد من سورة الإسراء 18 مسألة أوامر ونواهي، كل مسألة يكتب أمامها دليلها من الموضع نفسه في السياق، ثم ينتقل العشر وأيضا يكتبها، وكل حق أمامه دليله من السياق، ثم أيضا الوصايا العشر في سورة الأنعام، ويذكر كل وصية أمامها دليلها، ثم أيضا يرجع إلى كتب التفسير ويستفيد من أقوال أهل العلم حتى يعظم حظه من الخير ومن هذه الأوامر والنواهي المجتمعة في هذه السياقات، وسيحصل من يفعل ذلك خيرا عظيما ونفعا كبيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا الآن نعود إلى مقصودنا من ذكر الشيخ رحمة الله عليه لهذا السياق المبارك. قل تعالوا، قل يا محمد تعالوا أياما تعبدون غير الله وتشركون به وتخالفون أمره، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعوته ما هي؟ تلاوة وحي الله، إنما أنذركم بالوحي. هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو الناس إلى سماع كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. مهمته إبلاغ كلام هو رسول صلوات الله وسلامه عليه، والمرسل والرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا أي أيها المشركون أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ماذا؟ ألا تشركوا به شيئا. وهنا قال أهل العلم أن ثمة محذوف مقدر دل عليه السياق وهو وصاكم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وصاكم ألا تشركوا به شيئا، أخذوا هذا من تمام الآية في قول ذلك وصاكم به، فيكون المعنى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي حرم ربكم عليكم أن وصاكم بالبعد عن الشرك، وصاكم ببر الوالدين، إلى آخر الوصايا المذكورة في هذا السياق. ألا تشركوا به شيئا، هذا فيه الوصية بالبعد عن الشرك، الوصية بالبعد عن الشرك. وهذا السياق مشتمل على التحذير من نواهي عديدة بدأت بالنهي عن الشرك، فدل هذا السياق أن أعظم شيء نهى الله عنه الشرك بالله. أعظم وصية، أيوة، أعظم شيء نهى الله عنه الشرك بالله، وهو وصية عظيمة، بل هي أعظم وصايا الله جل وعلا لعباده، نهيهم عن الشرك. والنهي عن الشرك يدل بالاقتضاء على ماذا؟ الأمر بالتوحيد. الأمر بالتوحيد، فالنهي هنا عن الشرك يدل بالاقتضاء على الأمر بالتوحيد. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فهذا يدل على أن أعظم وصايا الله جل وعلا تحريم الشرك، وهو يدل بالاقتضاء كما قدمت على الأمر بالتوحيد. فأفدنا من ذلك أن أعظم الأوامر التوحيد، وأعظم النواهي أو أخطر النواهي الشرك بالله عز وجل. التوحيد الذي هو أعظم الأوامر عرفناه، وعرفنا أنه لا يكون إلا بالنفي والإثبات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى. وسبقا تحدثت في الحلقة السابقة عن معنى التوحيد وعن أنواع التوحيد، وعرفنا فيما سبق أن التوحيد أنواع ثلاثة: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الأسماء والصفات، وتوحيد في الألوهية. وتوحيد الله بهذه إفراده بها وعدم جعل شريك معه في شيء منها، هذا هو التوحيد. هذا التوحيد، فما هو الشرك الذي نهى الله عنه؟ لا تشركوا به شيئا، ما هو الشرك الذي نهى الله عنه؟ لا تشركوا، الشرك هو التسوية، معنى الشرك أي التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، هذا هو الشرك. ولهذا أهل النار عندما يدخلونها يوم القيامة ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا يبين لنا معنى الشرك، أنه تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، سواء خصائصه في ربوبيته، أو خصائصه في أسمائه وصفاته، أو خصائصه سبحانه وتعالى في ألوهيته. تسوية غير الله به، أو عدل غيره به، كما قال جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به. فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله فهو المشرك بالله. والله جل وعلا أمر عباده بالتوحيد ونهاهم عن الشرك، والآية الكريمة تدل على أن التوحيد أعظم الأوامر، والنهي عن الشرك هو أعظم النواهي. إذن هذه خمس آيات ذكرها المصنف رحمه الله. الآية الأولى: التوحيد هو الحكمة من الخلق، والثانية: الحكمة من بعثة الرسل، والثالثة: أعظم الوصايا التوحيد، والرابعة: أعظم الحقوق التوحيد، والخامسة:

التي اشتملت على 10 وصايا أعقبها بهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في بيان مكانة هذه الوصايا 10 وعظم شأنها. فأورد هذا الأثر عن ابن مسعود يقول فيه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ أي هذه الآيات. ومعنى قوله عليها خاتمه شبهها بالوصية التي وضعت في غلاف وأغلقت وأحكمت ووضع عليها الخاتم فلم تتبدل ولم تتغير، وهذا يؤكد على مكانة هذه الوصية. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موصيا لأوصى بكتاب الله كما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. وهذه الوصايا 10 هي أعظم الوصايا في كتاب الله عز وجل. إذن هذا يدلنا على فقه الصحابة رضي الله عنهم وفقه ابن مسعود في بيانه لمكانة هذه الوصايا وعظم شأنها، وأنها بمثابة الوصية العظيمة المتينة التي وضعت في كتبت وحررت وختم عليها ولم تتبدل ولم تتغير. فإراد المصنف لهذا الأثر المقصود منه بيان مكانة هذه الآيات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث العظيم وهو في الصحيحين فيه بيان مكانة التوحيد وأنه حق الله على العباد، والمؤلف ساقه لهذا الأمر، ساقه لبيان مكانة التوحيد وأنه حق الله على عباده. أتدري، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وتأمل هذا الأسلوب الحكيم من النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم، وتأمل أيضا تواضعه صلوات الله وسلامه عليه وكمال أدبه وخلقه وحسن تعليمه. فهو عليه الصلاة والسلام يركب الحمار ويردف من أصحابه معه، أردف معاذ وأردف ابن عباس وأردف الفضل وأردف آخرين من الصحابة، حتى أحد السلف ألف رسالة مطبوعة من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد ولد آدم كان يركب الحمار وكان يردف عليه وكان حسن التعليم، ومعه معاذ ويخاطبه باسمه متلطفا: يا معاذ أتدري. وهذا الآن شد انتباه معاذ للتعلم وحسن الإفادة. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا فيه أن من لا يعلم يحيل العلم إلى عالمه، وإذا سئل أحدنا عن شيء لا يعلمه يقول هذه الكلمة التي قالها معاذ، يقول: الله أعلم، يحيل العلم إلى عالمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم ويأخذون عنه العلم ويتلقون منه الذكر صلوات الله وسلامه عليه ويسألونه. فالشاهد أن معاذ قال: الله ورسوله أعلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق الذي لأجله خلقهم ولأجله أوجدهم، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لا يكفي أن يعبدوه، لا يكون الأمر بهذا كافيا محققا للمقصود، ولهذا قال: ولا يشركوا به شيئا. فلا يكون التوحيد إلا بالعبادة مع نفي الشرك. هذا حق الله على عباده، وهو الذي جعله المصنف رحمه الله عنوانا لكتابه، قال: التوحيد الذي هو حق الله على العباد. وهذا أخذه لفظا من حديث معاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا يدلنا على فضل التوحيد، وسيأتي عند المصنف الباب اللاحق في فضل التوحيد. فمن فضل التوحيد أن الله عز وجل لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وشيئا نكرة في سياق النفي فهي تعم لا يشرك به شيئا. فالذي لا يشرك بالله شيئا أي شيء أو أي نوع من أنواع الشرك لا يعذبه الله، فهذا يدلنا على فضل التوحيد. وقوله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أترك هنا سؤالا للإخوة المتابعين معنا، وهو لماذا سميت العقوبة عذابا؟ لماذا سميت العقوبة عذابا؟ ولعلنا نأخذ جوابه في الحلقة الآتية إن شاء الله. لماذا سميت العقوبة عذابا؟ قال لا يعذب من لا يشرك به شيئا. معاذ رضي الله عنه فرح بهذا الأمر، فرح بهذا الأمر الذي فيه جلالة قدر التوحيد ومكانته، فقال أفلا أبشر الناس، وهذا فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا، يعني لكي لا يتكلوا على هذا الأمر ويحصل عندهم تراخي أو فتور عن العمل. وجاء في بعض الروايات أن معاذا رضي الله عنه أخبر بذلك عند موته تأثما، يعني خشية أن يأثم بكتمان هذا العلم. على كل حال هذا الحديث الشاهد منه هو بيان مكانة التوحيد، وأنه حق الله سبحانه وتعالى على عبيده. فهذا باختصار وبما يتناسب مع وقت هذه الحلقة من بيان لهذا الكتاب أو المبدأ لكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. وأيضا أترك سؤالا ثاني للإخوة المتابعين معنا، وهو أن يبين في الجواب مختصرا لكل دليل أورده المصنف، يعني كل دليل من الأدلة التي أوردها ما غاية المصنف من إراده، لماذا أورد كل دليل. وهذا ما يسميه العلماء مناسبة الآية للترجمة أو مناسبة الحديث للترجمة. فما مناسبة الآية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والحديث، ما مناسبة كل آية للترجمة؟ فيأتي الجواب لأنها دلت على كذا. فهذا أيضا يكون سؤال مطروح مع السؤال الأول للإخوة المستمعين والمتابعين معنا، ولعلنا إن شاء الله نتلقى إجاباتهم عليه في حلقتنا القادمة، والله تعالى أعلم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، لدينا في الواقع هناك بعض الأسئلة وصلتنا عبر الإنترنت، فقط نريد أن ننوه للأخوة الذين وصلت إجاباتهم فيما يتعلق بالحلقة الماضية، نشكرهم شكرا جزيلا. أم ليان أجابت عن السؤال الأول الذي هو نبذة عن الشيخ محمد الوهاب، كانت نبذة مختصرة عن الشيخ محمد الوهاب، وذكرت كذلك له بعض المؤلفات. أيضا أم ليان من السعودية ذكرت السؤال لكن نرجئه قليلا. مريم كذلك من السعودية أجابت عن الإجابة التي هي عبارة عن نبذة عن الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله تعالى، وكذلك نبذة عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وعن كتابه القول السديد. كذلك إيمان لولو من السعودية ورمضان من الجزائر. نسمع مقطع من النبذة هذه. طيب أنا عن الكتاب الشيخ. طيب يعني في حدود سطرين حتى ما جيد. طيب وكان كتاب القول السديد في شرح كتاب التوحيد شرح مختصر مفيد جامع نافع لكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، بدأ بمقدمة مختصرة تحتوي على مجملات عقائد أهل السنة في الأصول وتوابعها، ثم بدأ بشرح كتاب التوحيد حسب ترتيب المؤلف في الأبواب، فصل فيه رحمه الله ما أوجزه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأبواب والمسائل الملحقة بكتاب التوحيد، فكان يقف رحمه الله عند بعض المسائل التي تحتاج مزيدا من التبيان ويفصل فيها تفصيل العالم المتقن، إلا أن منهجه في العموم منهج الشرح المختصر المفيد. جميل جميل. وأيضا لو أنها نصت على أن مقصد هذا الكتاب ليس الشرح والتفصيل، وإنما مقصده بيان مقاصد الكتاب بإيجاز واختصار. نعم أحسن الله إليكم. الأخ رمضان كذلك من الجزائر أجاب إجابة في الواقع يشكر عليها، يعني كان له جهد مشكور وإجابة مطولة. في الواقع الوقت لا يسعفنا أن نذكر جميع الإجابة، لكن نشكرهم شكر جزيل على تواصلهم. بقية الإخوة كذلك كان لديهم بعض الأسئلة والاستفسارات، نتمنى أن تكون الأسئلة في صفحة الأسئلة والأجوبة تكون في صفحة الأجوبة، لكن الأسئلة هذه يمكن أن تنقل إلى صفحة الأجوبة. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هناك بعض الأسئلة يقول هذا السائل، نعم محمد من ليبيا يقول: شيخنا حفظكم الله، ما صحة قول من يقول أن صفات الله من المتشابه؟ وهل إذا حملنا قوله على أن المراد هو كيفية الصفات نكون متبعين للسلف في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. في بعض الأسئلة الشيخ كانت في لها علاقة بالتوحيد وعفوا الشرك الخفي وكذلك جانب التوكل، يعني تكون الأسئلة خارج موضوع الدرس لهذا اليوم، لكن هذه بعض الأسئلة التي وردتنا. الأخ محمد من ليبيا وفقه الله يسأل عن الصفات هل هي من المتشابه. أولا الله جل وعلا يقول في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والتشابه هنا في قوله سبحانه وتعالى وأخر متشابهات أي في آيات من كتاب الله، فالكتاب العزيز فيه آيات محكمات أي واضحة الدلالة بينة المعنى ظاهرة، وفي آيات متشابهة، والمراد بالتشابه فيها التشابه النسبي، بمعنى أنها تخفى على بعض الناس أو تخفى على كثير من الناس ولا تخفى على العالم المحقق. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يعني يعلمون تأويل المتشابه. فإذا التشابه نسبي الذي هو التشابه المتعلق بالمعنى معاني الآيات. حتى في آيات الصفات قد يكون يشتبه على بعض الناس لقلة علمه وقلة بصيرته وقلة درايته، قد يتشابه عليه المعنى فلا يتضح له، وهذا راجع. أما الراسخ في العلم فالمعنى عنده واضح، طيب، والمعنى عنده بين. فهذا من حيث المعنى. أما من حيث الكيفية، كيفية الصفات، فهذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فالتشابه قد يراد به الحقيقة وقد يراد به المعنى. فإن كان المراد الحقيقة فهذا متشابه على كل أحد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأما من حيث المعنى فصفات واضحة بينة معروفة الدلالة، وقد يخفى المعنى على بعض الناس لقلة علمه وقلة بصيرته. أما من عنده علم وبصيرة وفهم لكتاب الله عز وجل فآيات الصفات واضحة المعنى واضحة الدلالة، لا التباس فيها ولا تشابه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نؤكد الشيخ على الأسئلة التي متعلقة بهذه الحلقة بهذا الدرس. السؤال الأول: لماذا سميت العقوبة عذابا؟ كذا يا شيخ؟ أي نعم. والسؤال الثاني وهو كتابة الغاية من كل دليل أورده الشيخ في هذا الباب. جميل، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم وإليكم. شاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم. إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى، نترككم في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.